أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن. هذا امتنان من الله على نبيه بما أعطاه من هذا العلم العظيم والوحي الكريم. آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال كثير من المفسرين إن المراد بها سورة الفاتحة هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم، فهي سبع آيات. وهي تثنى في القرآن في الصلاة، تقرأ في كل ركعة فرضا كانت أو نافلة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهذا العطاء وهذا الفضل خير من الدنيا وما فيها، خير مما أوتيه أهل الحظوظ وأهل الدنيا. ولهذا والله أعلم قال تعالى: لا تمدن عينيك، لا تنظر إلى أهل الدنيا وما أعطوا من الحظوظ، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فتعجب بهم وتتمنى مثل ما أوتوا، لا، اغتبط بما أعطاك الله ولا تحفل بها بهذه الدنيا وزهرتها وزينتها. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. لا تحزن ويضيق صدرك لعدم إيمانهم، وهذا المعنى الكثير في القرآن. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، واخفض جناحك للمؤمنين. هذا يعبر بهذا عن التواضع، تواضع لأصحابك المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. أخبر الناس بأنك مكلف بالنذارة، قم فأنذر، وهذه وظيفة الرسل أنهم يبشرون وينذرون. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سيسأل الكل يوم القيامة، الرسل والمرسل إليهم. فوربك، قسم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يسألون عن إيمانهم، هل استجابوا للرسل؟ هل اتبعوا الرسل؟ هل أجابوا إلى دعوة التوحيد وكلمة التوحيد؟ ثم قال تعالى فاصدع بما تؤمر، اجهر به ولا تبالي بالمكذبين. الصدع بالحق هو الجهر به والإعلان والإظهار بقوة. اصدع بما تؤمر، لا تخف في الله لومة لائم، ولا يهمنك، أعرض عن المشركين المكذبين، أعرض عنهم ولا تبالي بهم، أعرض عن المشركين، إنك بيناك المستهزئين، توكل على الله فالله كافيك، الله كافيك. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إنك بيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. الله يعلم حال النبي، ولهذا يسليه ويهديه ويعينه ويكفيه شر أعدائه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يعني بسبب ما يقولونه من الاستهزاء والتكذيب. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكل هذه الأمور يجلو الله بها الهموم ويشرع بها الصدور، التسبيح والصلاة ودوام العبادة. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مدى الحياة حتى يأتيك الموت، فلا غاية، لا غاية للعبادة إلا الموت، ما فيه توقيت. العبد مأمور بعبادة ربه بأداء فرائضه والانتهاء عن مناهيه إلى الموت. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم محمد. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

آمنت بالله ورسوله.